الحمد لله. الحمد لله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون. أما بعد، فالوصية الأولى والأخيرة أيها الإخوة، الوصية بتقوى الله الملك العلام، فمن اتقى الله وقاه، ومن عصى الله سبحانه وتعالى خزي في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، خلق الله الخلق وأنزل آدم وحواء على هذه البسيطة، وكانت الأرض صالحة لا فساد فيها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بين نوح وآدم 10 قرون كانوا على التوحيد، ثم بدأ الفساد يدب في الأرض، وابتدأ هذا الفساد بالشرك بالله تبارك وتعالى. فأرسل الله جل جلاله الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب ليبينوا لهم ما يحب الله ويرضاه، ويبينوا لهم ما يكرهه الله ويأباه. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض أي بعمل المعاصي والذنوب، بعد إصلاحها أي بعد إصلاح الله لها بالطاعات. عباد الله، ألا وإن من الناس فرقة تدعو إلى الفساد وإلى الإفساد وإلى الشر وإلى السوء، ولكنهم يعلنون للناس أنهم يصلحون، وهؤلاء قدوتهم إبليس وفرعون. فإبليس قال لآدم وحواء: إني لكما لمن الناصحين. وفرعون قال كما قال الله عنه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون المفسد الطاغية يقول عن نفسه بأنه يريد إصلاح الناس، ويتهم موسى بأنه يريد إفساد الناس. أيها المسلمون، عباد الله، إن مجالات الإفساد في الناس كثيرة جدا، وخاصة في زماننا الذي فاضت فيه المعاصي وفاضت فيه المنكرات. فمن المعاصي والذنوب، وهي أولها، الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله جل جلاله، وهو أعظم الإثم وأكبر المنكر، وكذلك القتل. وقد انتشر القتل بين المسلمين كثيرا، والله تعالى يقول أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن المنكرات كذلك أكل الربا، وما أكثره في زماننا، ينشر أكل الربا، ويكتتب الناس في الشركات التي تتعامل بالربا، وكذلك أكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والزنا والفجور، وشرب الخمر، وترك تربية الأبناء وتهذيبهم، وترك الأبناء ليربوا على هذه الأجهزة التي تفسدهم ولا تصلحهم، وكذلك نشر الشائعات الفاسدة المفسدة، ونشر الإلحاد، ونشر البدع والكبائر والمعاصي. كل هذا وغيره كثير في دنيا الناس في هذا الزمان. لكن هؤلاء الذين ينشرون الفحشاء والمنكر بين الناس، ويشيعون الفساد في المسلمين، نسوا قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسي هؤلاء الذين يفسدون غيرهم بأن إثم إفساد غيرهم سيعود عليهم، فيتحملون إفساد أنفسهم وإفساد غيرهم، كما قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فتمعنوا يا عباد الله وتأملوا كم من نفس قتلت من وقت ما قتل قابيل أخاه هابيل. كل هؤلاء المقتولين يدخلون في إثم قابيل وإثم من قتل كذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فليتق الله هؤلاء الذين يفسدون أنفسهم ويفسدون عباد الله ويشيعون المنكرات بين الناس، وليتوبوا إلى الله قبل أن لا تقبل التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغلب. فإلى أولئك الذين ينشئون المواقع التي تنشر الإلحاد وتنشر الشرك بالله وتنشر السحر وتنشر الكبائر والمعاصي وتنشر الشائعات التي تفت في عضد المسلمين والتي تؤدي إلى ضعف المسلمين، إلى هؤلاء: وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن ثنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. عباد الله، رأس المفسدين في هذا الزمان وفي كل زمان المنافقون، وكذلك اليهود. يقول الله تعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى عن اليهود: الذين ما من شر وفساد في هذه الأرض الآن إلا من ورائهم ووراء المنافقين. كل ما ترونه، وهذا ذكره الله في كتابه، قال الله جل جلاله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لكن الله جل جلاله لهؤلاء بالمرصاد وعباد الله الصالحين الذين يحملون راية الحق ويغارون على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى أعراضهم، لأن هؤلاء أهل الشر يركزون على النساء ليجعلوهن من المتبرجات، وحتى يفسد الجيل، لأن المرأة هي المربية في بيتها. عباد الله، إذا لم يتصدى لهؤلاء فإن الدمار سيحل بجميع الأمة. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فزع يوما فقال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بين الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء صعدوا إلى الذين في أعلاها، فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا عباد الله يؤدي إلى إفساد الجميع وإلى الإضرار بالجميع وإلى نزول العذاب بالجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وما يقوله بعض من ينتسب إلى الدين بأن هذه حرية شخصية، هذا يفعل ما يشاء وهذا يفعل ما يشاء وهذه تفعل ما تشاء، لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، فهذا ليس من الإسلام في شيء. دين الإسلام يحرص على إصلاح الناس وإصلاح المجتمعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح مجتمعات المسلمين، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من المصلحين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، النفس البشرية تحتاج إلى إصلاح، فإصلاح النفس بعد فسادها يكون بالعلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والصبر على الدعوة إلى الله سبحانه. وإصلاح فساد الشيطان يكون برد شبهاته وبرد الشهوات التي ينشرها بين الناس. ورد الشبهات يكون بتعزيز العلم النافع واليقين في النفوس، ورد الشهوات يكون بالصبر والتربية على الإيمان، ورد شر الكفار والمنافقين يكون بالقلب واللسان واليد والمال، ولكن جهاد الكفار باليد أخص وجهاد المنافقين باللسان أخص. وأما جهاد أرباب البدع والمنكرات والظلم فيكون باليد لمن له سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الدنيا أيها الإخوة تحترق بالذنوب والمعاصي والمنكرات، فمن استطاع منكم أن يطفئ شيئا من هذا الشر ولو بكلمة طيبة فليفعل، وكل واحد منا مسؤول عن نفسه وعمن يعوله وعمن حوله وعما يراه أن ينكره وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده وخليله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، عن آل بيت نبيك المطهرين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم من أراد هذه البلاد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذه البلاد وبلاد المسلمين بشر وسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر بقدرتك وقوتك يا قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اهدنا لخير الأخلاق وأحسنها، لا يهدي لها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اختم لنا هذه الدنيا برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.